هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذه إلى أن تلد الأسئلة، أستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة، والتوفيق دائما لله عز وجل ومن الله عز وجل. يسأل سائل يقول: ما حكم وضع مبلغ من المال في البنك بفائدة متغيرة ليست ثابتة كما في بعض البنوك؟ كل هذا لا يجوز، بارك الله فيه. حكم سب الدين: سب الدين كفر بالله عز وجل، وعلى فعله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يتوب، بارك الله فيكم. السلام عليكم. اتفضل، الله يحفظك. عندي سؤالين يا شيخ، الله عليك. اتفضل. السؤال الأول بخصوص سورة الملك وفضل سورة الملك. الحديث ضعيف فيها. وأنا كنت سمعت الشيخ أبو إسحاق حسنه. يا حبيبي لا تتكلم مثل هذا الكلام، أنت تسألني وجاوبتك، الله يحفظك. طيب السؤال الثاني يا شيخ، دلوقتي أنا الحمد لله مواظب على الصلاة وكل حاجة. نعم نعم. وبعمل من الخيرات على قد ما بقدر، بس الصلاة بالنسبة لي تقيلة على قلبي، ففي عمي يعني قال لي دي خصلة من النفاق. أيوة، ما هي كبيرة إلا على الخاشعين، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أثقل الصلاة نصيحة منك يا شيخ، ما يعني تبقى سهل على قلب الواحد يعني. أكثر من الاستغفار والدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أكثر من الاستغفار ومن الدعاء. ربنا يخليك يا شيخنا، ربنا يخليك. الله يكرمك، الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معكم حضرتك. طيب. عندي حضرتك سؤال، كان في سؤال بس بسيط. في حد كنت بنكلمه بنقول له إن لفظ الأخوة ده لفظ بين المسلمين، يعني إنما المؤمنون إخوة، ما ينفعش نقول على واحد نصراني إن ده أخويا. ممكن نقول أخويا في الوطن، بس ما ينفعش نقول أخويا طبعا. فهو قال لي لا ينفع. ما هو الأخوة فيها تفصيل، في أخوة، في أخوة إيمانية وفي أخوة في النسب، هل تنكر ذلك؟ لا لا أنكر ذلك. لا تنكر ذلك، ممكن أخو واحد أخوه كافر ما يستطيع أن يقول هذا ليس بأخي، من ناحية النسب هو أخوه، من ناحية الإيمانية ليس بأخ له. إذا قال الله سبحانه وتعالى أولى عاد أخاهم هودا، أخوة هنا في النسب ليست أخوة في إيمانية. أخوة نسبية. أخوة ليست أخوة إيمانية، لأنهم مسلم هم كفار. يعني أنا ينفع نقول أخوة النصراني؟ افرض هو ابن أمك وأبوك، هتقول إيه؟ ماشي، أخوة ابن أمي وأبوي اللي هو النصراني، مش مشكلة، من الكلام. يا أخي افهم الكلام، افهم الكلام، الله يسلمك. في أخوة إيمانية وأخوة في النسب. النصراني ليس بأخ لنا، أخوة إيمانية بس. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. عرف سائد عند أهالي القاهرة بالذات إن السيدات والرجال بيتبعوا الجنائز، يعني السيدات بتتبع الجنازة مع الرجال، فما حكم الإسلام في ذلك؟ هذا شيء مكروه. مكروه فقط ليس بحرام؟ أي مكروه ليس بحرام. حديث أم عطية رضي الله عنها في البخاري وغيره: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني لو أنا بقدم واجب عزاء والعرف إن الكل يخرج للجنازة، يجوز لنا؟ أنا أقول لا تتبع الجنازة، لأن أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز، لكن قالت من غير أن يعزم علينا، يعني من غير التجديد الشديد في النهي، فلا تتبع الجنائز. وبالحسنى تناهي مع النساء عن اتباع الجنائز. مجرد مجاملة للأهالي الميت. والله الذي عندي قلته، ليس عندي مزيد. الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم طيب. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. أهلا بحضرتك يا شيخ. سمعت فضيلة الشيخ عندي سؤال. عندنا في الإسلام كبيرة مثل كبيرة الزنا لا يقام فيها الحد إلا لو توفرت فيها شروط معينة إن أربعة مثلا يشوفوه. على غرار هذا أنا أريد أن أسأل حضرتك سؤال. في بعض المعانين يعني ممكن مثلا جريمة معينة يكون ارتكب وليكن مثلا شخص يتعاطى مخدر او شخص يفعل شيء غلط تمام الشخص فعل الشيء اللي هو بيكرمه القانون ده او ممكن بيكرمه كمان الشريعه الاسلاميه لكن هو لما بيروح المحكمه هو مش بينفي الشخص ده عمل كده ولكن بيتكلم بالاجراءات القبض عليه يقول انه قبض عليه ما تمش بالطريقة اللي أنا أسألك سؤال على كده بيخرج هل رزق أو الدخل الناتج عن اثبت السؤال الدخل الناتج عن السعي لإفراز الحشاشين أو تجار المخدرات هكذا ما هو كده يعني مهما حاولت تلف وتدور هذا هو السؤال ما رأيك أنت في الدخل الناتج للمحامي لسعيه الحسيس لإخراج مروج المخدرات من السجن لا ما هو انت صغة بأي صغة يعني اللي بيجي ولكن مثلا لو حتى بيتعاطى مثلا وهو اتكلم ان هو تم القبض عليه بالطريقة جد الطريقة حطها القانون مثلا يعني مثلا زي في كبيرة الزنا لا لا كبيرة الزنا ما يقاس عليها الله يحفظها كبيرة الزنا تستدعي 4 شهود لكن كبيرة انت تعرف ان الشهادة فيها تفصيل في امور شاهد واحد يكفي فيها كالرباع مثلا دقام من الاقوام في امور شاهدان في امور شاهد ويمينه في امور شاهد امرأتان في شهادة على النكاح برجلين فقط لا تصلح لها النساء شهادة على الحدود لا تصلح لها النساء ففي تفصيل في الشهادات لكن انت الان كلامك مجمل ارجو ان لا يعني تغش نفسك قبل ان تغشني انت تقول في محامي يسعى استؤجر المحامي للإفراج عن متعاطي المخدرات سواء قال إن أنا أطعن في كيفية القبض عليه المهم أنه الآن في النهاية يسعى لإخراجه نعم الدخل غير حرام طبعا إذا كان يسعى لإخراج متعاطي المخدرات فسيسمح للناس بتعاطي المخدرات وهذا يفساد في الأرض لكن اذا الشخص ده مثلا يعتقد ان هو هيتوب او كده الله اعلم هيتوب او هيبس الاكثر ده مش بيدك السلام عليكم الحدود وصلت السلطان بس التفصيل في المرجعة يحتاج وقتا طويلا السلام عليكم السلام عليكم يا شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكلمت من فترة دخلت الإسلام جديد وعايز أتدعونا يا شيخ الله يثبتنا وإياك ووفقنا وإياك يا رب هنيئا لك آمين يا رب العالمين تفضل يا شيخنا أنا في ظروف مش كويسة ودخل الإسلام جديد الله يثبتنا وإياك واكشف عنا وعنك كل كرب وكل بلاء السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ حكم المكالمة الفيديو بين المخطوبين والخطيب مسافر يعني والفيديو ليه طيب هل في تهتك ولا حاجة في زيادة في الكلام لا بس هي مرتكبة وبمقاطعة والجوانت وكل حاجة بس يعني على اساس ان هو لو كان موجود مثلا كان ممكن يبقوا قاعدين مع بعض او بيتقابلوا قبل كده لكن شافها قبل كده وركن اليها وركنت اليه الافضل ان تعود ان تعود كما كانت خلاص تحافظ على نفسها ما هي تلبس كل نفسها وكل ديال شرعي في المكالمه لا يؤمن ان غيره يراها ايضا او يحفظ أليس من الممكن أن تحفظ هذه على برامج معينة؟ ممكن طيب واللي نعرض نفسنا للخطر. أنا موجود في البلد ممكن أقول أنه لم يمنع النظر في المرة الأولى ولا في المرة الثانية إلا المرة الثالثة نجوز، لكن إذا كان في شيء يعرضها بعد ذلك هل أن الخطبة قدر الله ولم تتم، يكون محتفظ بصور لها وقد يتجوز في الصورة ويقول، وانت عارف أن الشيطان ينشط. هي منتقبة يا شيخ، هي منتقبة. ما انت هتقول لي هيتكشف الوجه. لا لا لا لا مش هتكشف الوجه طبعا، مش هتكشف الوجه ولا تقلع الجوانب. خلاص ما فيش مشكلة، ماشي سامع دوله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت الشيخ محمد حسان، طبعا الله يعافيه، الله يعافيه وياخذ بسلام وامان، اللهم امين. الله يعافيه الشيخ محمد حسان، الله يعافيه من السوء والمكروه، الله يعافيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد مولانا أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا بعت لك من شوية، كنت أنت تعمل مدخلة، قلت أعبرك حكم تركيب العطور بتخلص كذي. عايز حكم تركيب العطور بتخلص كذي. ما سألتني الآن، سألتني؟ حكم تركيب العطور يا شيخ. النهاية ستكون العطور مسكرة أو ليست مسكرة، من شربها يسكر أو من شربها يضر ويسمم. لا الكحول مش مسكر. خلاص الكحول إذا لا مانع. جزاك الله خير. أياك. كلام مع أي رجل أجنبي يا باش حاتة، كلام الرجل مع المرأة الأجنبية جائز للحاجة وبالأدب، وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب. السلام عليكم. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يعزك يا رب. سؤال بعدين ده كبير بعدين ده كبير ده. ايه؟ امبارح كنت أنا صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين كاملة. دعوت الله كثيرا إن ربنا يرزقني ببشارة ولدي. أشوفه كويس يعني. الحمد لله. المهم انا طبعا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كتير كتير خالص، وانا من كتر صليت على النبي صلى الله عليه وسلم المهم صحيت صليت الفجر ونمت تاني، رأيت رؤيا بعد الفجر ان انا بأذن صلاة وبأذن الفجر في المسجد اللي جنب مني. طيب شيء طيب. المهم بعد ما رأيت الرؤيا بعد ما انتهيت من الأذان انا بقول لنفسي وانا شايف الرؤية وانا اثناء الرؤية بقول لنفسي جاء رجلان الى سيدة الى الامام ابن سيرين، واحد قص على الرؤية قال له انا كنت بأذن، قال له انت سارق، واستدل بالآية اللي هي أذن مؤذن بينكم لا يرد لكم سارقون، والثاني قال له نفس المجال قال له نفس الرؤية بالضبط، قال له انت ستحوش بيت الله الحرام بدليل ان هو الآية. طيب النهاية يعني ايه الموضوع؟ الأقل جهة مثلا أنا صحيت من الرؤية، بعد الرؤية أنا صحيت أنا مبسوط عن الكلام ده كله، وأنا أصلا رايح السعودية الأيام اللي جاية، هل دي بشرة طيبة ولا بشرة؟ لا بشرة طيبة إن شاء الله. الله يعزك يا مولانا وجزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ها؟ بس الناس. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحبك الله الذي أحببتنا له. ما السؤال؟ ها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. مش ممكن يا شيخنا الفتاوى المكتوبة أو التوطية يكون في وقت مبكر عن كده شوية؟ والله ممكن إن شاء الله، بس أحيانا تكون معنا بعض العشاء دروس تطيل والجهد يبلغ منتهاه، فنحتاج أحيانا نراحة شوية، لكن هذا مقصودنا والله نجتهد بإذن الله فيه، لكن ما يمنعنا من هذا إلا الجهد. لكن جزاك الله خير شيخنا مشكور. الله يبارك فيك. على يعني نفع المسلمين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك والله يحفظك. شيخنا وكريم أبو هذا بالنفع إن شاء الله. الله يجزيك كل خير ويحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دلوقتي واحد كان عين مبلغ في البنك وطلع أرباحه، فكان عايز يديني منه مبلغ يعني ليا ومش قريبي، كان عايز يديني مبلغ اللي أنا أصرفه وكده أكبره مصلحته وكده. إيه؟ قال السؤال كده لو سمحت. واحد صاحب صديقي يعني. أيوه. كان في فلوس في البنك مطلعك أرباح فهو عايز يخلص منها، فعايز يديها لي أنا أتصرف فيها لإما أكبر مصلحتي لإما أتصرف فيها. لا ما تكبرش مصلحتك بقى، تاخذها تخرجها للفقراء ليسوا اقل بالك او في مصلحه عامه للمسلمين، لكن تشغلها بفلوسك لا. الله يحفظك. المقاطع المحرمه العقوبه لا يلزم ان تحدد ان يحدد قدرها يا احمد. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. نعم لو سمحت اسال حضرتك يا شيخ عن لو انا عندي صيدليه وجي بعض اللصوص يعني فتحوا القفل فتحوه وسرقوا حاجات من جوه الصيدليه، سرقوا الفلوس سرقوا بعض الادويه يعني. ايوه. وطبعا عملت الاجراءات القانونيه وكتبت عملت محضر وكل حاجه، وبعدين الشرطه فضلت السلاح فوق 5 سنين تقريبا، وبعدين دلوقتي تم القبض عليه الحمد لله. عشان يخرج من السجن جايين اهله عايزين يرجعوا يعني المظالم. ايه. لما تنازل عن المحضر. انا المفروض في الوقت الحالي ناخد تاخذي ما شئتي. لان هذا تعزير. يعني هذا تعزير. طبعا الناحية الشرعية قطع اليد. صح كده؟ قطع اليد. لكن الان ما في قطع يد. هل نقول نسكت عنهم ولا نقول ما دام يعني اضطررنا او الدوله هي ستتحمل اسم عدم قطع اليد امام الله؟ لكن لابد لهم من رادع، لابد لهم من رادع. فاذا فرضت عقوبات تعزيريه لاننا عاجزين، لاننا عجز عن اقامه الشريعه فيهم، لا في مانع ناخذ منهم عقوبات تعزيريه لانتهاكهم الحرمات ولتعطيل الناس و أكل أموال الناس بالباطل وإلى عدة مسائل، إفساد في الأرض كان أتوقع عليهم عقوبة الإفساد في الأرض. جزاك الله خير. أسألك بس لو سمحت ادعي لأختي أن ربنا يرزقها بزوج صالح. الله يرزقها زوجا صالحا. جزاك الله خير. شكرا. الله يسلمك. يعني يا صلاح يعني نسيبه يا صلاح ولا إيه؟ مش فاهم. ما هو قطع اليد ما فيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك الله. دلوقتي يا شيخ انا حد شغال في التجارة وأنا حد من الاثنين اتكلمت عليهم. لا ايوه. ف دلوقتي يعني العلاقة بين الوالد ربنا حاسس ان انا مش عارف، يعني مش عارف اعبد ربنا، وحاسس ان الموضوع واقف، يعني الشيطان دايما بيلبس عليا الامر ان انا ماليش مخرج. فحضرتك تنصحني بايه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فهل أنت لما أخذت أموال الناس كنت تريد أداءها والتجارة الحلال، أم تريد النصب عليهم وأكل أموالهم بالباطل؟ لا ما كنتش بنصب، بس كنت يعني أعملت فترة كبيرة. أهملت. عملت وانا يعني من غير قصد، الموضوع خد مني وقت طويل والديون كترت. على اية حال، على اية حال، على اية حال باب التوبة مفتوح، واجتهد في الدعاء وجد في العمل حتى تسدد الديون التي عليك. بارك الله فيك. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. تبارك الله يا رب. ذبيحة من ذبيحة العسيرة. بحكم ايه؟ ذبيحة العسيرة. ذبيحة العسيرة. يعني ورد حديث فيها وما حكم صحته يعني. وردت أحاديث لكن في النهاية أنها لم تثبت في شريعتنا بصورة ثابتة. الحديث اللي وردت فيها ضعيفة يعني. يا كلام حتى إن صححت فمتجه إليها النسخ. فمتجه إليها القول بالنسخ. ولنا كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ في السنة. بسط الكلام فيها بتفصيل راجعه إن شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بس يعني اختلف فيه عنه في كتب العلل. أقول لك اختلف فيه عنه في كتب العلل يعني إيه؟ يعني في راوي من الذين اختلف عليهم كثيرا اسمه أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي. سمعني؟ مثلا روي عنه الحديث عن أبي إسحاق عن زيد، ومرة عن أبي إسحاق عن يحيى، ومرة أبو إسحاق عن إبراهيم، ومرة أبو إسحاق عن إسماعيل، ومرة أبو إسحاق عن محمود. فيقال اختلف على أبي إسحاق في شيخه. من هو شيخه؟ فهمت كلامي؟ فهمت. يعني أقوال كثيرة عن أبي إسحاق. فهذا نعمل إيه؟ ننظر أيهم أوثق ونعتمد روايته. أي رواة عن أبي إسحاق أوثق ونعتمد روايته. يعني نرى من روى عن أبي إسحاق من أوثق واحد روى عن أبي إسحاق. أيوة. لكن أحيانا يكونون كلهم ثقات. فنرجع أن نقول أبو إسحاق اضطرب في الحديث ويعلل الحديث بالاضطراب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. قال لزوجته تبقى ذمة نفسك لو رحت لأبوك. أيوه. طلاق معلق. طلاق معلق. ايه. مش معلق حتى ما وصلش للطلاق يعني. عموما يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين اذا وقع. اذا وقع. اذا كنت اسف. ما علم القطع يعني. السلام. محمد مبروك ما سؤالك. السلام عليكم. حضرتك لو انا في حد مدين لي بفلوس وتعثر، ينفع ان احتسبها من زكاة البال ولا لا؟ عند جمهور العلماء لا يجوز اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، لانهم عندهم يقولون الزكاة من شرطات تمكين الفقير. قد يكون هو في حاجة الى الاكل والشرب. تمام. سلموا الفلوس وارجع اطلب منه ديونك. ربنا يبارك. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تعرف يا شيخنا أنا كان عندي طلب فيه. الله المعنى العتير عبد الرحمن. تفضل. حضرتك أنا أخويا كان في شيخ يرقي. شيخ يرقي أخاك. طيب. أيوة. قال له من قال له على حاجه كده يعملها بايده، لقى ان صوابع ايده بتتفرق. هذا كله تخريف. العفريت مش هيدخل صوابعك ويفرق بينهم. من قراءه القران ما بيحصلش. لا لا لا تمشي. السلام عليكم. العتيرة ذبيحة كانت تذبح في الجاهلية في بعض الأيام ويقال في شهر رجب. يذبحون لآلهتهم. السلام عليكم. خلاص يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته. بعدين حضرتك الشيخ مصطفى ليا صديق لقى مبلغ 50,000 جنيه. طيب. و وقعد سنة كاملة بيه يعني هو سأل على صاحبه على صاحبه كتير وقعد سنة بيسأل ومحدش تبين ان هو يعني صاحب المبلغ ما عرفوش ما لقوش. أيوه. بعد السنة في 3 شهور كده سنة واربع شهور وثلاث شهور هو خلاص صرف المبلغ والمبلغ مبقاش معاه فظهر بعد كده صاحب المبلغ ايه اللي عمل دلوقتي هو معوش هو يديله الفلوس في الذمة نعم في ذمته يعني ردها لصاحب الفلوس نعم تمام طب بعدين هسألك سؤال كمان لو سمحت اتفضل انا كنت مدخن وكان عندي يعني كان عندي دخان في البيت عندي ولما بطلت الدخان الحمد لله ربنا يعني تاب عليا بعته هل فلوسه حرام عليا عندي الامر انتهى ولا لسه موجود انتهى بقى لسه ماتين انا مبطل دلوقتي الحمد لله ما يعني مفيش ولا دخان عندي خالص بس اللي كان عندي خلصته منه عن طريق ان انا بعته هل في وزر عليا عفى الله ما سلف خلاص استألف حياتك من جديد كنت تبيع وتشتري وتبط تاب الله عليك انا ما كنتش تاجر انا كنت لا يعني ايوه يعني اشتريت وبعته ما انت اشتريت وبعته أيوة. طيب السلام عليكم التجارة بالبيتكوين لا تجوز عملة وهمية ولا اعتبار لها في البنوك المركزية ولا في التداول بين الناس السلام عليكم الحمد لله الله يبارك في عمرك الله يبارك فيك طيب يا شيخنا انا ليا طلب عند حضرتك تفضل الله يسلمك انا وجد الله يبارك فيك تعبان بمرض السرطان ادعيله ربنا يشفيه الله يعافيه الله يعافيه عمر دين ودنيا عايزين حضرتك الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه مرضى المسلمين ويصلح له دينه ودنياه الله يعافيه اللهم امين الله يسلمك وياكم سلام الله السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يخليك يا رب. بقول لحضرتك انا كلمت حضرتك قبل كده في مسألة اللي هي الكناية بتاعت الطلاق. اللي هي رسالة الكناية الطلاق. بعدين السؤال انت موسوس ولا غير موسوس الله يحفظك. عندي خصوصة في الموضوع. لا اذن سلام عليكم. لا سلام عليكم. مشوار. نعم. لا. اعتذر اليك يعني لاني اجبتك بما فيه الكفايه ما انا فاهم طيب. انا بس مثلا هي الحته اللي هي بتاعت ان انا اصلا مش فاكر ان هي كانت ايه اصلا خلاص اذا لا يقع انت لم تتلفظ بلفظ الطلاق ولا تذكر النيه اذا الاصل انها زوجتك السلام عليكم الطلاق اعزم الله اياكم منها السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ. الله في عمرك. الله يبارك في حضرتك يا رب. شيخنا ليا صديق دكتور ناشئ ويعني هو كان بيحاول يصلح لنا في الأرض علشان خاطر الأولاد وكان بيضطر إن هو يستفيد من البنوك عشان يقدر يعيشها في المستوى اللي بتطلبه منه بس ده حفاظا على الأولاد فدلوقتي هو اتطلق يعني طلبت الخلع وخدمة الأبد وهو حاليا كان بيحاول يصلح لما كان موجود في البيت بيحاول يصلح على الأولاد على قد ما يقدر المهم النهاية أيوه فهو دلوقتي أصبح الأولاد معصومين بحكم المحكمة طيب إذا كان هو بيحاول يصلح المهم الأولاد مع أمهم من التقطة هل عليه وزر حاليا أو يعزل الأولاد دلوقتي في أصلتها وعايشين بالأسلوب اللي هي تربيهم به بما لا يرضي الله هل هو عليه وزر؟ هل هو مختار أو مجبر؟ حاليا مجبر خلاص مجبر لا شيء يعني الشيء الثاني في دراسة الدكتور المحكمة النفقات بتاعت الأولاد كم عمر الأطفال؟ عمر الأطفال 13 و11 و16 تقريبا أولا هو مجبر فمجبر لا يصنع عليه إن شاء الله بس هو حاول إن هو يعني يعاشر معها او يتهرب من الموضوع ان هو يحصل طريقه يعني هل عايز اولاده ياكلون من اين ياكلون؟ على قدر ساعته لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه أن ينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والله يستغفر الله ويصلح قضى استطاعته، وكان بيقصر في حقهم. لا ما كانش بيقصر في حقهم، صحيح ما ليس يصرف زيادة على النزول. يلا عافى الله عنهم، ولاده كانوا أغنى عنهم كل شيء، يعني كان بياخد مال من الحرام لهم ولا ايه؟ لا لا لا يا شيخ، انا كان قصدي ان هو كان مبالغ، كان ربنا مكرم وحبه شديد. يلا عافى الله عنهم، مثلا اي شيء في الدنيا عنه، يعني الاولاد بالنسبه له اهم من اي شيء في الدنيا، حتى الصلاة. طب الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى لو سمحت، أنا كنت عايز أسأل حضرتك، زوجي عن الاشتراكات بيفتح القنوات الرياضية دول الناس باشتراك سنة. إيه. أنا كنت سألت حضرتك قبل كده وقلت لي بحمل، بس يا شيخ هو مش راضي يتراجع عن أنا استنى استنى صبرا، أنا قلت لك حرام؟ أنا قلت لي يعني كده غلط يعني. لا ما قلتش حرام، يعني قلت الأفضل غير ذلك، لكن ما استطعتش أقول لك. المفروض بقى يا شيخ بتاعتها اللي بتخشينا ديت حرام على لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أستطيع أن أحرمها، لكن عمل آخر أفضل، لكن لا أستطيع أن أحرمها. بفتح القنوات المشفرة يا شيخ. عفوا تقول بفتح القنوات المشفرة ولا بفتح القنوات المشفرة بتاعت الرياضة بس؟ ايوه يعني يسرق. ايوه من اصلا هي مشفرة. هذا صحيح قلت لك حرام هذا. نعم ايوه نعم. طيب هو يا شيخ مش يتراجع، وانا خايفة من يعني جاءت الحرام من الناس، فانا علي انا اسمي اجتهدي اثنان من هذا والبحث عن عمل طيب. شكرا الله يهديه، بس يعني عمله الذي يشتغل في قنوات رياضية مشفرة، تعلم كيف يسرق ويفتح هذه القنوات ويأخذ مقابل ذلك أجر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم نعم نصيحة للشخص مريض في الوسواس يجتهد بنية دخول الإسلام ويجتهد بنية دخول الإسلام في الفرق. إيه؟ يجتهد بنية دخول الإسلام ويجتهد بنية دخول الإسلام. الله يعافيه. يترك هذه الوسوسة، يستعين بالله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا معنى أن يعالج عند طبيب مخلص. يعوز نفسه. الله المستعان. الله يعافيه. المسلمين يا رب. كل يوم يشك انه كفر ويغتسل. الله يعافيه. كان يسأل عن العتيرة، هي ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب لأصنامهم، فالنبي نهى عنها لا عتيرة، ولكن وجدت في الإسلام أيضا بس أسانيد فيها، وقال ثم هي منسوخة والله أعلم. أصلا شيخنا صارت زوجة الابن بحماتها، استوصي بحماتك يا زوجة الابن، وأنت قد تأتيك أيام تكونين مثلها، فأبقى لك ما صنعتيه مع حماتك وكما تدين تدان. ثم إن الله قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. ثم هي جارة، جار له حق، الجار له حق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ما أنا ما قلت بس الحديث. إيه الحديث؟ كان في عليه دول ورأيت ربي في أحسن صورة. على الحديث معلول. غريب شوية أنا ما قرأت. أيوه أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال يا محمد هل تدري ما الكفارات؟ قلت لا أدري، فوضع يده على صدري. حتى أحسست برد نمله بين ثديي إلى آخره حديث معلول من كل طرق. هو منازع في بعض الشيء لكن هذا اختياري بعد دراسة هذا الحديث. هذا والله الذي اختاره يا أخي. طب يعني حضرتك توجيه النصيحة يعني لما نشبه كده حضرتك توجيه النصيحة. والله ننصحك كما نصح الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس قوله احرص على ما ينفعك. الشيء الذي ليس فيه نفع ابتعد عنه واحرص على ما ينفعك. فقرأ كثيرا في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم ماذا يريد الله منك وماذا يريد منك النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأ كثيرا في كتاب الله وتفسير معين اي تفسير مختصر كساعة تفسير من كثير كل يوم 3 آيات فقط. في الشهر 90 آية ستحصل في الشهر 90 آية وتفسيرها تفسير مختصر 3 أحاديث عن رسول الله. ومع ذلك اكثر من ذكر الله وابتعد عن مجالس السوء وحافظ على نفسك من الهواتف. الله ينجينا وإياك. طب شو معلش يا شيخ انا اصلا كده لما جيت كان مثلا دماغي بيقفل معرفش زي كده ايه الحل يعني؟ قل يا رب قل يا رب افتح علي بس الله ماشي يا شيخ الله بالتوفيق الله الله يوفقنا وإياك ثبتنا وإياك سلام الله وبركاته. السلام عليكم. طيب الحمد لله. انا كنت اسال حضرتك بالنسبه لخطاب الله عز وجل يعني دايما مع الكفار بيكون ممكن يكون زي ما حضرتك حصلت في سوره نوح لكن دايما مع المؤمنين بيكون زي ما بيكون يعني او زي ما بيكون فالتفسير ايه يعني هو مش المفروض الاسلام يجيبه مقبله؟ لكن حقوق الناس لا حقوق الناس الإسلام لا يجبها. يعني واحد سرق وأسلم هل نقول له فلوس الناس ضاعت؟ لا. الرسول عليه السلام في صلح الحديبية جاء عروة بن مسعود الثقفي وكان جالس جنب الرسول المغيرة بن شعبة. فعروة بن مسعود الثقفي كان كافرا آنذاك وبعد ذلك أسلم يعني. هو بيخاطب الرسول كممثل عن المشركين كان رئيس من رؤسائهم يمسك لحية الرسول فجاء المغيرة بيد السيف ورفق امد يدك عن لحية رسول الله فقال من هذا؟ قال هذا المغيرة بن شعبة. قال يا خضر ألست أسعى في غدرتك؟ أنا لسه بسدد الديون التي عليك أنت. وكان المغيرة صعب قوما في الجالية فقتلهم وأخذ أموالهم وأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل أما المال فلست منه في شيء. واضح الكلام؟ فأنت مثلا الآن ربنا سبحانه وتعالى قال كما في الآية التي ذكرت في تفسير سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم. ولماذا لم يقل يغفر لكم ذنوبكم؟ قال بعض العلماء في التوجيه لأن الذنوب المتعلقة بالعباد حق العباد فيها العباد فيها حق كما قال الرسول يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ هو ذنب يذكر مع المؤمنين لأن المؤمنين يعني يكون مثلا عارفين إن حقوق العباد فهيوضوها يعني لأن ورد برضه إن حد من المؤمنين هو يكون له مظلمة يعني له حد من المؤمنين عنده أو كده صح؟ إيه؟ نعم؟ يعني لم يذكر ذلك مع المؤمنين مع رغم ان المؤمن قد يقع في حاجه في نفسه ذلك لا مذكور في نصوص خاصه ايضا يعني النصوص التي جاءت عامه ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الى ان قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فيما يتعلق وان اطلقت لكن هي فيما يتعلق بالذنوب التي بينهم وبين الله لكن حقوق العباد جاءت نصوص خاصة لا مستقلة. يعني انت مثلا تحملين يعني تسرق واحدة سرقت شبكة واحدة وخلاص خدت الشبكة وعندها في الشنطة وبعتيها وكل شيء وتقول استغفر الله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. ايه رأيك انت في المسألة دي؟ لا لازم أرد الله ينور عليك هذا هو. وياكم السلام. بعد ما حضرتك سؤال آخر بالنسبة للحديث اللي هو من نطق فيه هنا قد يكون مثلا زوج أو أب أو كده لازم يكون زوج. لا الصفي في الغالب يطلق على الاب يعني مش داخل فيها اي حد ثاني. لا الزوج لا يطلق عليه الصفي يعني الصفي في لفظ الحديث تقريبا صفيه من اهل الدنيا ما هو يعني يطلق على يعني على تقولي صديق مصفى انت صافي مصفى يعني صديق حميم لكن في الغالب هو يطلق على الطفل الابن الابن الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ في موضوع كده عاوز اطرحه فيك. اتفضل. انا اخويا بيتجوز بقاله 6 سنين. بيحاول يتجوز بقاله 6 سنين. طيب. كل ما يخطب يتفشكي. بيقعد بس اسبوع او شهر ويقول انا مش مرتاح ويقوم متفشكي. طيب بعدين. وبعد كده بيقولنا احنا كأهل البيت ان احنا مش بندور على عروسه. بعدين ونرجع تاني نشوف واحده ويتقدم ويبقى مثلا قبل ما يروح يبقى كويس ويخش البيت يقعد اسبوع ونفس الحكايه بقالنا 6 سنين في تجاري. ادعوله ارقوه. واحنا الناس ترقيه وناس تشوفه في حاجه ولا لا. الناس اللي بتتعالج بالقرآن. كتير منهم بيقول ما فيش حاجه. وكثير منهم كانوا نصابين. صحيح صدقت. الوقت حاليا يعني هو وصل ل 33 سنه ولسه انخطب. هو خاطب لسه من 3-4 ايام. ايه اللهم سلم يا رب. يا رب. لحد دلوقتي هو الوقت طالع انا معمول لي حاجه انا مش عارف انام انا ما نمتش من ساعه انخطبت انا عاوز افشل في الجواز. مش عارفين نعمل ايه. ادعوا له بالهدايه. والله العمل هذا مرض. هذا مرض ممكن يكون مرض او ممكن يكون سحر لكن هو مرض كمان. ده هو عاقل جدا. ده هو شاطر جدا وعاقل جدا ومعاه فلوس وكل ما نعمل حاجه يعني مثلا يبقى مبسوط ويروح ويقطع الفلوس بعدها بشويه ما يقول انا مش مرتاح انا مش بشوفهم كويسين انا هنحدد المخنوق مش والله ما عندي الا ان يرقي نفسه ويدعو الله يلقي نفسه ويدعو الله. في واحد من اخوانك اسمه محمد علي الصقر بيقول شكله بيتهرب من الزواج. قال الله اعلم الله اعلم لكن عليه بالدعاء ورقية النفس. السلام عليكم. ما معنى كده عائشة بنت عمر كذا هي كذا هكذا يعني. احسنت يا اخت اياد بنت علوي. نعم وضح لأختها الكندية ما استشكل عليها جزاها الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ حكم العلاقة الزوجية حكم الزوج الذي يسب الدين حكم العلاقة الزوجية يتوب أو لا يتوب؟ لا بعد التوبة هل بعض العلماء يقول هناك طلاق كل بعض العلماء يفرق بين الزوج والزوجة يعني بعد التوبة من تاب تاب الله عليه ولا يلزم عقد جديد لأن الصحابة رضي الله عنهم مع نسائهم تعرف أن الصحابي كان يسلم وليس بالدرجة ليس بالشرط أن تسلم زوجته معه في كل أحوال ممكن زوجته تسلم بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد شهر بعد سنة ولم تكن تعاد تلك العقود. فهمت؟ يعني وشيخ ولو ظلمت يعني ما تعود جدة العقد هل يلزم مهر جديد؟ قلت لك لا يلزم مهر جديد يعني لا يلزم عقد من الأصل يعني مثلا زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أسلمت وكان زوجها كافرا أبو العاص بن ربيعة وحبسها عن الهجرة فلما أسر في يوم بدر أطلق سراحه على أن يرد للرسول ابنة الرسول فوفى ورد للرسول ابنته رد للرسول ابنته. فأثنى الرسول عليه وقال ذكر صيغة له من بني عبد الشمس قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. بعد ذلك أسلم أبو العاص بن الربيع ما ورد الرسول إليه زوجته ما ردها بعقد جديد. فهمت؟ ماشي الله يسلمك. شوف يعني يعني ده الواحد سبب الدين ولا لم يقصد دين الإسلام، هل يعد ذلك كافرا مرتدا؟ لا هو الدين عند الله الإسلام، يعني إذا واحد سبب الدين لمسلم خلاص. لا يا شيخ، شكرا يا شيخ، الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أبو العاص بن الربيع هذا الصحابي أمه من ترون؟ يعني سيدة خديجة خالته، يعني كان الولد أبو العاص، يعني أقصد انتقاصا له معاذ الله صحابي جليل، كان متزوج ببنت خالته، يعني زينب بنت رسول الله أمها خديجة، وأبو العاص بن الربيع أمه هالة، هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد. أنا أثرت هذا لأن ناسا يقولون بعدم زواج الأقارب، فالرسول زوج ابنته زينب بنت خالتها أبو العاص بن الربيع، وأنجبت له الطفلة المباركة آنذاك أمامة بنت زينب التي كان النبي يحملها في الصلاة. نعم الصحابي الذي إذا أقسم على الله إذا بره هو أنس بن النضر. هو الأشهر الذي أقسم على الله لا بره أنس بن النضر. أتقسم سنية ربيع يا رسول الله؟ أتقسم سنية ربيع؟ لا والله يا رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لدي سؤال يا مولانا. سل. السؤال الأول للنات المحمول اللي هو الحديثة. حضرتك هل تبوحها؟ وشفت فيديو لحضرتك بأنك تبوحها. يعني ايه مثل الرنات المحمول الحديثة؟ مثل ماذا يعني؟ يعني التليفونات اللي هي الموبايل. يعني ايه؟ ما هو في رنات كثير، في رنات محرمة معازف وموسيقى، في رنات حلال، في رنات فيها كلام قبيح ورنات فيها كلام طيب. رنات هي العادية الدرس مثلا. ها؟ الدرس. ليه؟ الجرس؟ لا لا ما انا قلت احرمها. لا لا. ما هدك تبيحها نص حرمها. اه طبعا ابيحها. جرس لانه مش جرس كنيسة. لا جرس رنة قطعت حديد تضرب عليك كطارق قطر على الباب. ليست هذه الرفقة التي نهى عنها الرسول رفقة فيها جرس، يعني رفقة فيها جرس مثلا ناس مسافرين ومعهم حصان في رقبته جرس طول المسير جرس، هذا الذي نهى عنه. تفضل. أغلب الرنات الحالية بتاعت المبيضات تبقى فيها موسيقى أو ممكن تكون المصدر موسيقى. اختر شيئا طيبا بس. طيب السؤال الثاني هل سواء البقات بتاعت المحمول تعتبر حرام بمعاملة المال يعني، أو أنت بتدفع مال وممكن ما تستفدش باستخدام كلها أو تاخد محاذاة أو حاجة زيادة عن اللي أنت بتستهلكها؟ بقات المحمول؟ يعني أنت ممكن تدفع 20 جنيه تاخذ 1000 واحده، ممكن تدفع 700 800 كده. ما فيش مشكله، اتيك بشيء يعني واضح كده. الله يسلمك. انت دخلت بوفيه مفتوح ففضلك البوفيه ب 100 جنيه تمام، انت تاكل فيما شئت تمام، تاكل فيما شئت. طب تاكل، استنى بس، ايه رايك انت في البوفيه المفتوح؟ حلال ولا حرام؟ انا بسأل يعني ايه؟ ممكن اكل اجر من حقي وممكن اكل اقل من حقي. يعني هم فاتحين لك تاكل كما شئت. اه حلال ولا حرام؟ حلال يا عم الشيخ، لماذا تردد؟ تعرف ان كان في مشكلة بين عالمين مصريين شهيرين، سئل احدهما سؤال، عالمان كبيران معروفان رحمة الله عليهما، احدهما سئل هل الملائكة تعقل؟ ايوه، هل الملائكة تعقل؟ فقال الله اعلم. فحصل مشاجرة بين العالمين، مشاجرة علمية وهجوم من كل واحد على الآخر، فقال كيف تقول الله أعلم؟ صدقت الله أعلم، لكن هذا يفيد أنها قد لا تعقل، والله يقول يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ويقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فالذي لا يعصي الله ما أمر ويفعل بما أمر الله في غاية العقل، فكيف تتوقف؟ فإذا سألت سؤالا يعني بديهيا تجاب عليه. أي رأيك؟ الفيلم مفتوح حلال ولا حرام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم يا أنا كنت عايز أسأل حضرتك، لو أنا أمي توفت وإحنا ثلاث بنات وكانت سايبالنا ذهب، إذا جبت سيرة أمك قل رحمة الله عليها، قل واجبة الله يرحمه ويغفر لها، ويغفر لها يا رب وينور قبرها ولنا والمسلمين والمسلمات. تفضلي. أنا بس عشان خاطر الوقت، فهي لما توفت كانت سايبالنا ذهب أنا وأخواتي البنات، فيومها أنا وأختي الكبيرة احنا متجوزين، ولنا أختي لسه متجوزتش، فقلت لجدي إن هو يعني يسيب الذهب، مش عايزين حقنا في الذهب يعني لأختي الصغيرة لغاية ما تتجوز يعني. هذا باتفاق الورثة كلهم أم ماذا؟ أنا وأختي الكبيرة وأختي الصغيرة، ذات بنات. والرجل زوجها إيه؟ ابوك مش له حق في امك؟ ايوه وافق. لا متفق معاه، يعني انت الان امك ماتت الله يرحمها وابوك له منها الربع صح، وانتن لكن الثلثان الثلثان اذا لسه في باقي. امك لها ورثه ولا ملهاش ورثه؟ لا ما ملهاش خالص. فأنتم يا ورثة كلكم وافقتم على عدم أخذ شبكة الأم لمساعدة الأخت التي لم تتزوج. هذا السؤال. لا أخت الكبيرة بس أخت الكبيرة جت برضو زنقت في يعني فترة وكانت عايزة حق يعني حقها، بس أنا قلت لها يعني أختنا الصغيرة أولى، هذا يعني ده يجوز ولا لا؟ لا مش أولى، كل واحد أولى بحقه. نعم ماشي يا شيخ، الله يسلم. ماشي. الأخت عايشة الكلمة بمعنى نعم عند المصريين، ولا في لفظة توجع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا كنت عايز أعرف رأي معالي في الشيخ محمد الحسن ولد الصدو. لا لم أقرأ له أي شيء ولم أسمع له أي محاضرة، لكن أسمع أنه داعي إلى الله، لكن كتفصيل لا أتحمل أمام الله قولا في شأنه لعدم علمي به. الله يوفقنا وإياكم، سلمنا وإياكم. كانت العتيرة في الجاهلية استمرت إلى الإسلام، لكن لم يكونوا يذبحونها للآلهة يا شيخ. في الإسلام لما يكونوا يذبحونها للآلهة، كانوا يذبحونها كعادة في رجب. السلام عليكم. بعد البعثة. السلام عليكم. استمرت إلى الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. فضلك يا شيخ، في سورة النور الله سبحانه وتعالى بيقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم. ذكر لفظ الطفل مفرد. أيوة. الطفل اسم جنس. نعم. الطفل اسم جنس كما قال الله تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الكتاب الكتب. نعم. نعم. من فضلك الآية استوقفت البنت وهي عندها 11 سنة. هي الآية استوقفت البنت بنتي وهي عندها 11 سنة. قالت يا أمي يعني ليه ذكرت أو وصل لها معناها إزاي؟ لا الطفل تأتي بمعنى الطفل الواحد وتأتي بمعنى الجماعة الأطفال أحيانا. طيب معلش أستاذ حضرتك برضو حضرتك امبارح يا شيخ قلت إنه زكاة الذهب اللي هو 21 97.2 احنا عادة يعني انا عادة بخرج كل سنة على انه 85 طبعا تشكري جزاك الله خيرا. بس انا اسألك سؤال معلش لا تأخذين كم عندك من ذهب؟ حاجة 90 يعني كم 90 يعني في في المنطقة اللي فيها الخلاف ولا أكثر من 97؟ لا أنا ما عنديش مشكلة والله يعني في الفعل أنا لا أصلا بسأل لا إلا أصلا إذا كان الذهب 100 جرام فكل هذا تحصيل حاصل كده تخرجي، لكن متى يؤثر الخلاف؟ إذا كان ذهبك مثلا 90 جرام. لا انا لفت انتباهي انه ده شيء كنا احنا معتادين عليه، فوليه حضرتك قلت ان هو 97؟ اقول لك ليه، لان ال 85 جرام هذا عيار 24 ذهب الخالص الصافي. نعم الذهب الخالص الصافي، لكن احيانا يضعون على الذهب نسبة نحاس. صحيح ده عندنا في مصر صحيح. ثلاثة من ثلاث اجزاء من 24 جزء، فيكون 21 ذهب وثلاثة نحاس حتى يكون صافيا. بنضرب كده 85 اللي هي 24 في 24 على 21 يطلع 7.8. إذا كان العيار 18 سيكون كالآتي أيضا 85 في 24 على 18. إذا كان العيار 14 85 في يعني فيهم ليه نسبة كله، لأنه في خليط اختلط بالذهب. معلش أستاذ حضرتك إن شاء الله ده آخر سؤال خلاص. أمي توفت الله يرحمها تجاوز عنها، هي كانت عملت عملية وتوفت في يعني جات على البيت أجل المغرب فضل الله صلته. أيوة. إحنا علشان نشوفها أجل العشاء وإحنا موجودين. أيوة. فهي زي يعني كان أزواجنا معانا وفيها زي تحت مثلا تقوم تصلي وهي فقالت مجرد ما الناس نزلت قامت تتوضا تصلي العشاء، وهي خارجه ربنا سبحانه وتعالى اذن سكرات وخروج روح الله يتجاوز عنها ويغفر. هو كده يعني صلاه العشاء فيها شيء فيها نقدر يعني خرجت روحها ولم تصلي العشاء مثلا؟ ايوه بالظبط كده، كانت صلاه المغرب كله بفضل الله بس وكان فاضل صلاه العشاء. أليس وقت العشاء بممتد إلى الفجر؟ لا عليه لا شيء عليها ولا احنا نعمل شيء ليها خلاص ولا تعمل شيء ولا كل خير ربنا يحفظك الله يسلمك الله يسلمك. لا إله إلا الله. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذيهم أذى تدفعهم إلى المعاصي دفعة تزعجهم إزعاجا. الشياطين تقلق الكفار وتخوفهم بل وتسعى لتخويف المؤمنين لكن يثبت الله الإيمان. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأولياء هامل فيكم كذا يسحقوكم إلى آخره، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أستأذن حضرتك عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول لو تاجر بيبيع بضاعة يعني بالشيكات واللي بيتوافد الشيكات دي اتأخر في الدفع اتأخر وبيموصل أو كده ومواعيدها عدت يعني، فهل يجوز للتاجر ده إن هو ياخد فلوس زيادة لما يجي يسترد فلوسه؟ السؤال الأول. إن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة، أليس كذلك؟ نعم. طيب يبقى معنى إيه؟ إن كان المدين متعسر أو حصلت له ظروف لم يستطع السداد فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كان مماطل اختلف الحكم يحبسه. الله يسلمك. جزاكم الله خير. السؤال الثاني. نفس النقطة برضو، هو التاجر ده بدل ما يقول له أنت خلاص أنت مش هتدفع الشيك في ميعاده، الشيك مثلا وليكن بقيمة 50,000، أنا أروح أشتري بضاعة اللي أنا بحتاجها في شغلي، ما أنا برضو عاوز أشتغل. هشتري بضاعة من محل معين ب50,000 اللي هي قيمة الشيك، وأنت بس تدخل قيمة البضاعة دي. وبالتالي لما هو هيسدد البضاعة هو معهوش يسدد أصلا. لا يستجيزه. التاجر هيقول له ترى تدومي بعد شهر. ما نفس الحكم يا أختي، نفس الحكم. عرفت سؤالي؟ أيوه فهم سؤالك. هو يعني بدل ما يقول له أنا مثلا أنت عندك 50,000 سدد. نعم. قال ما عندي، قال تأجل سنة يكون 60,000. لا، قال لا هشتري سلعة وسدد أنت بالقسط 60,000. لا يجوز. السلام عليكم. عائشة تسأل عن معنى برضو لغة مصرية ركيكة، وهي أيضا بمعنى أيضا. أقول هذا القدر أجتزي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، حامدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، وارزقنا من واسع فضلك فأنت خير الرازقين، وافتح علينا كل أبواب الخير يا رب العالمين فأنت يا ربنا خير الفاتحين، وانصرنا يا ربنا على من بغى علينا وعلى من يريدون بنا سوءا وأنت خير الناصرين. اللهم أنت أحكم الحاكمين وأنت أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. أنت آل للمغفرة وأنت خير الغافرين، أنت آل للمغفرة وأنت غافر الذنب وقابل التوبة، أنت غافر الذنب وقابل التوب، أنت آل لأن تغفر، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف أخانا الشيخ محمد حسان أخانا الشيخ أبا إسحاق وأخانا الشيخ محمد عبد الباقي وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما وأنزل عليهم رحمتك يا رب العالمين والطف بنا وبهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء فك أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسرى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واخذ الدين عنا وعن المدينين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. يا ربي أنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق ورب المغارب. يا رب اقض لنا حوائجنا في المشارق والمغارب. عليك توكلنا واتخذناك وكيلا في كل شؤوننا. انصر يا رب إخواننا في المشارق فأنت رب المشارق وفي المغارب فأنت رب المغارب. أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. أنت رب العرش الكريم. أنت رب السماوات السبع وما بينهما ورب العرش العظيم. يا ذا الفواضل يا ذا المعارج تفضل علينا وارفع درجاتنا دائما وأبدا في عليين. يا ذا الجلال والإكرام أنت أهل لأن تجل. أنت أهل لأن تعظم. أنت أهل لكل خير يا رب العالمين. أنت ذو الجلال والإكرام فأكرمنا بكرمك يا رب العالمين. أكرمنا بكرمك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت عالم الغيب والشهادة وأنت العزيز الرحيم. أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. لك الأسماء الحسنى والصفات العلى يا رب. أقررنا لك بأنك رب الناس ملك الناس إله الناس. اللهم تولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم احفظنا بحفظك. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. أيقنا أننا لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا. فلا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور من تشتت الأمر بعد اجتماعه من تشتت الفكر بعد تكامله والتئامه. نعوذ بك من الحور بعد الكون. نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم استعملنا لطاعتك ولنصرة دينك يا رب العالمين ولا تستبدل بنا غيرنا يا رب العالمين. اللهم جنبنا لنصرة دينك الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين. جندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علماء السوء. اللهم إنا نعوذ بك من علماء السوء وأئمة الضلال يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. أدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم طيب أقوالنا وأصلح نوايانا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعلنا من الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل فيحبه جبريل. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يقولون الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ها نحن نقر في دنيانا وقبل مماتنا أنك واحد لا شريك لك، إليك يرجع الأمر كله، إليك المنتهى في الأمور كلها، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، ونقر ونؤمن بكل الكتب التي أنزلتها ونقر بكل الرسل الذين أرسلتهم ونؤمن بهم يا رب العالمين من غير تفريق بين أحد منهم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وثبتنا بالقول الثابت عند السؤال إذا لقينا الملكان في قبورنا يا رب العالمين. ها نحن في دنيانا، ها نحن في دنيانا وبتوفيقك لنا وحدناك، قلنا لا إله إلا الله وشهدنا أن محمد رسول الله ورضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فثبتنا عند السؤال يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا ربنا أسكننا الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ألحقنا يا ربنا بهذا الركب الكريم والموكب العظيم، ركب الأنبياء وموكب الصالحين. اللهم ألحقنا بهم، اللهم ألحقنا بهم واجعلنا نسلك سبيلهم غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلها في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا، املأ قلوبنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم انزل علينا السكينة والإيمان ونور صحائفنا ويمن كتبنا يا رب العالمين. اللهم يمن كتبنا ويسر حسابنا، كل جنة يا ربنا بغير حساب، أنت على كل شيء قدير يا رب العالمين، أنت القادر على كل شيء، بيدك الخلق وبيدك الأمر، قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، دعوناك فأجبنا، قلت وقولك الحق أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فدعوناك فأجبنا يا رب العالمين وتقبل منا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، دعوني يا ربنا برضاك من سخطك، إذا سخطت علينا نلجأ لمن؟ نطلب رضاك، أنت الذي ترفع عن سخطك. إذا يا ربي أردت منا سوءا من الذي يكشف عنا السوء إلا أنت، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. قلت وقولك الحق أن كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ها نحن نستغفرك ونتوب إليك ونرجوك أن تغفر لنا وأن تصرف عنا العذاب وأن تصرف عنا السوء والمكروه يا رب العالمين. اصرف عنا السوء واصرف عنا المكروه، ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين يا رب العالمين. لا تسلطهم علينا فيظنوا أنهم على الحق، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا يا رب العالمين. ها أنت يا ربنا تنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داء فأجيب؟ سألناك ورجعناك ودعوناك واستغفرناك فتقبل منا كما وفقتنا لدعائك، فمن علينا بالإجابة يا رب العالمين كما وفقتنا للدعاء، فأنت الذي توفق للدعاء، فمن علينا بالإجابة يا رب العالمين، ولا تجعلنا أشقى خلقك، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك يا رب العالمين، من علينا بالدعاء يا سميع يا قريب، يا سميع يا قريب، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا يا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.